نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأعاد علينا وعليكم شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في مستهل هذا اللقاء أيها الأحبة، نرحب بكم ونرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. والمسلمون وهم يعيشون هذا الشهر الفضيل وهذه الليالي المباركة، والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه الآيات المباركة في هذا الشهر الفضيل المبارك، والحديث عن القرآن الكريم، كيف يستغل ويستفيد المسلم من قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: إن الله جل وعلا جعل هذا القرآن العزيز خاتمة كتبه، فهو أقربها إلى الله وأفضلها وأجمعها. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا القرآن العظيم اختار الله لنزوله أشرف مكان وأشرف زمان، فاختار الله لمدين نزوله مكة، شرفها الله أفضل بقاع الأرض، واختار أفضل الشهور وهو شهر رمضان، واختار من رمضان أفضل الليالي وهي القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي هذا الشهر الذي كتبنا عليكم صيامه وفرضنا عليكم صيامه هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلما أنزل القرآن في هذا الشهر، وهذا القرآن شرف لكم وعز لكم ورفعة لكم في الدنيا والآخرة، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك، أي شرف لك، وإنه ولقومك وسوف تسألون. فلما أنزل الله هذا القرآن في هذا الشهر المبارك، كان من شكر الله علينا وشكرنا لنعمة الله علينا أن نقابل هذه النعمة بأن نصوم هذا الشهر. فمن نعمة الله علينا أن افترض علينا صيامه، لكوننا نلنا في هذا الشهر أعلى وسام وأشرفه، ألا وهو إنزال القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي هذا القرآن هدى للناس، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وبينات من الهدى والفرقان، علامات واضحة دالة على عظيم هذا القرآن وعظيم ما جاء به، فإنه حوى كل الأخلاق والفضائل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنه نور يستضيء به المسلم في ظلمات الجهل والضلال. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إنه موعظة وذكرى. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إنه أفضل ما وعظت به النفوس. قال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واضحات من الهدى والفرقان اللي يفرق بالحق والباطل والضلال والهدى والسعادة والشقاوة. فمن شهد هذا الشهر منكم فليصمه، من شهده وأدركه صحيحا بالغا عاقلا مقيما فليصم هذا الشهر طاعة لله، وليتقرب بصومه طاعة لله فليصمه. من شهد الشهر فليصمه، وليحمد الله أن بلغه رمضان وجعله ممن يؤدي هذه الفريضة. ومن كان مريضا، من كان في رمضان مريضا، هذا المرض يعجزه عن الصيام ويحول بينه وبين الصيام، أو أن الصيام يزيد المرض أو يؤخر البرأة ونحو ذلك، فإن الله يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض إذا أدرك رمضان وكان الصوم يزيد المرض أو يؤخر البرأة، فإنه يسن له أن يفطر ويقضي أيام أخرى. وإن كان المرض مرضا خطيرا لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، ويقوم الإطعام مقام الصيام، لقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن كان مسافر في أثناء رمضان فإن المسافر يشق عليه الجمع بين السفر والصوم، فللمسافر إذا شق الصوم عليه يفطر، وإن تحمل وصام أجزاء، لكن إن أفطر اتباع الرخصة أفضل. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فعدة من أخر، ثم قوله: أو على سفر، أي أن المسافر إذا سافر جاز سنة في حقه الفطر، لأنه يصعب على المسافر أن يجمع بين الصيام والسفر. فالصوم السنة الفطر، لأن النبي يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإن أطاق الصوم في السفر فصام لا شيء عليه. ثم قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن هذه الشريعة يسر، أراد الله اليسر بكم فلم يبقى أن يعنتكم، ولهذا جعل أذن المريض بالفطر وأذن المسافر بالفطر، كله رحمة ورفق بكم أيها الأمة، ولتكمل العدة، أي تكمل صوم رمضان كاملا، ثم تحمد الله على إكمال النعمة وإتمامها، فتكبروه وتمجدوه وتثنوا عليه أن شرع لكم الصيام وأعانكم على الصيام، فاستكملتم الشهر كاملا، فاحمدوا الله واثنوا عليه. ولهذا شرع التكبير عندما يبلغنا هلال شوال، أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي بالتكبير والثناء الله تكونوا شاكرين لله نعم عليكم، لأن الله إذا أنعم على عبد نعمة فإن الواجب أن يقابلها بشكر الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا يسأل، يقول: حفظكم الله، هناك ناس يمر عليهم شهر رمضان المبارك ولم يغير في سلوكهم، حيث أنهم مبتلون ببعض المحرمات في الليل وفي النهار أيضا، ومنهم من هو ينام في النهار ويسهر في الليل ويضيع أوقاته، فما توجيهكم؟ يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فرمضان إلى رمضان الآخر مكفر لما بينهما من صغائر الذنوب إذا استقام العبد وسن أحواله. إذن فرمضان ميدان تكفير الذنوب والخطايا والسيئات. فيا أيها المسلم وقد أدركت رمضان، فاحمد الله على هذه النعمة وقابلها بشكر الله، وتخلى عما أنت عليه من المعاصي والآثام، وليكن رمضان موسما للتوبة النصوح والإقلاع من الخطايا والسيئات، ومحاسبة النفس عما حصل من تقصير وإساءة، لأنك يا أخي المسلم في شهر عظيم تضاع فيه الحسنات، فاحذر أن تقابل أن تستغي، فاحذر أن يمضي عليك أيام ورمضان ولياليه وأنت في لهو ولعب. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج فلم يغفر له، فإنما أدرك رمضان ولم يغفر له لكونه مكبا على سيئاته وخطاياه في غفلته وغوايته. رمضان وشعبان وشوال كله سواء، ليس عنده تمييز بين الشهور ولا معرفة قدر الأيام الفاضلة، بل هو في طغيانه ومعاصيه وآثامه، تكاس عن الصلاة وتقاعس عنها وإقبال المحرمات. النهار نوم والليلة غفلة وإعراض، هذا يا إخواني من الحرمان. المسلم يحمد الله أن أدرك رمضان ولا يدري مسكين هل يدركه عاما آخر أم يأتي العام الآتي وهو في عداد الأموات، فليستغل وجوده في حياة وجوده في هذه الدنيا وإدراك رمضان بالتوبة والاستغفار والندم، وليتوب إلى الله وليتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا أبو معاذ من الرياض يسأل بارك الله فيكم، ويقول: هناك في شهر رمضان المبارك كثير من الناس يكثرون العمرة، وخاصة أيضا المقيمين في مكة المكرمة يعتمرون في اليوم أكثر من عمرة، فما هو توجيهكم؟ يا أخي العمرة مشروعة وفي رمضان لها فضل، كما في الحديث: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لكن السؤال عن تكرير العمر بمعنى أن يكون لأسبوع يخرج ويعتمر، يخرج التنعيم ويعتمر ويأتي، ويضايق ويزاحم من أتوا في هذا الوقت، يعني هو مقيم كل رمضان وهناك وافدون يأتون أيام وينصرفون، وهذا المقيم يضايقهم كل أسبوع معتمر أو كل يوم معتمر. قال بعض السلف في حق هؤلاء: لا أدري أيؤزر أولئك أم يؤجرون. لماذا؟ قال: يترك الصلاة والطواف بيت ويخرج أميان ثم يعود. هذا يا إخواني في مشقة وفي حرج، افسح الطريق لغيرك، أديت عمرة أو عمرتين فأحمد الله على النعمة وأقبل على الطواف والصلاة بالحرم المكي. وأما خروجك إلى التنعيم للإتيان بعمر أخرى فهذا الإكثار منه أخشى أن لا تؤجر عليه، لكونك تضايق الناس وتزاحمهم وتزاحمهم وقد اعتمرت وغيرك لم يعتمر. فالأولى لنا أن نكون تعاون وتساعد وألا نؤذي إخوان الآخرين. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد حفظكم الله من الرياض تقول: بارك الله فيكم، ما هو نصيب المرأة في شهر رمضان المبارك، حيث أن بعض النساء يضيع عليهن الوقت في الطبخ وفي أيضا تنظيف الأواني وبخدمة الأهل والأولاد، فما هو توجيهكم لهن؟ خدمتك أيها الأخت لبيتك وزوجك وأولادك، تنظيف البيت، إصلاح الطعام، كلها أعمال صالحة، ولا يفوتك وأنت تطهين الطعام أو تنظفين أن تسبحي وتكبري وتحمدي الله وتثني عليه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلي لك وقتا في ليل ونهار لكي كنت قارئة لتقرأي كتاب الله جل وعلا وتقربي الله بذلك، وفي أثناء العمل أكثري من التسبيح والتكبير والتحميد، يكون عونا لك على كل ما أهمك. لما سألت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم خادما أرشدها وزوجها علي إلى أمر عظيم، فقال: فأما يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، فقال: إنها خير لكم من خادم. فالتسبيح والتكبير والتهليل عون للمرء على كل أمور ويهم في دينه ودنياه. فيا أختي المسلمة اقرأ القرآن في وقت من الأوقات، وفرصة لقراءة القرآن وأثناء العمل الهجي بالتسبيح والتكبير والتحميد بينك وبنفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وأرجو الله أن يعينك على كل خير. اللهم أمين. أيضا سؤالها الآخر حفظكم الله تقول: بالنسبة للمرأة في أيهم أفضل لصلاة التراويح، في البيت أم في المسجد؟ في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فدل على أن صلاة التراويح في البيت أفضل، لكن قد تقول المرأة: إن صلاتي في المنزل قد لا أعتني بالتراويح، وقد تفوتني، وقد يشغلني الأولاد ولا في المنزل، فلا أؤديها تامة، وأحب أن أصلي في المسجد وراء الإمام ليكون أنشط لي لأداء الصلاة وأعوان لي على ذلك. فالظاهر أنه إذا كان كذلك فلعل صلاة مجخر إن شاء الله، مع التحفظ والبعد عن الطيب والروائح التي تجلب عليها نظر الرجال. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة باعثها عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: حفظكم الله، كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين، وكم أحبطت من أجور العاملين، وكم جلبت من سخط رب العالمين، بارك الله فيكم. يقول: سئل ابن مسعود وقال: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل هلال رمضان وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم، ويطبق قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يسأل حفظكم الله عن أثر الغيبة في حياة المسلم وخاصة وهو صائم. الغيبة من كبائر الذنوب، وقد دل القرآن وتحريمها. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وحقيقة الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، تذكره في غيبته بما يكره أن تواجهه به. هذه الغيبة تصدر من قلب غافل، طعنا في المسلم واحتقارا للمسلم وثلبا له وقدحا في عرضه بلا حجة ولا برهان. لو كنت تحب الخير له لأبدت النصيحة له وأسرت نصيحة وحذرته مما تخاف أن يكون ضارا به. أما أن تغتابه وتنتهك عرضه، وربما سعى النمام بهذه الغيبة فأفسد ما بينك وبين أخيك وأوقع العداوة بينكما. فالغيبة بلاء عظيم، وللأسف الشديد أننا عاجزون عن تركها، وأن المجالس لا تحلو إلا إذا كان هناك اغتياب، نقص سبا لهذا وعيبا لهذا واتهاما لهذا وسوء ظن بهذا، هذا نكذب عليه، نسيء الظن به، نحمل أقواله ما لم يحتملها ما تحتمله. كل هذا خطأ منا وقصور منا في حق إخواننا، إذ لو كنا صادقين لكنا ناصحين وموجهين ومحذرين من العيوب والنقائص. أما أن نقحم أنفسنا في الغيبة وننتهك أعراض إخواننا فإن هذا نقص في حقنا، يملأ القلوب حقدا وتباعدا بين الإخوان، فالحذر الحذر منها. نسأل الله أن يعافينا من شرها. أما كونه مسؤول يقول إذا دخل رمضان لا يمكن أحد يرى الهلال وفي قلبه حقد على أحد، هذا سأدب الصالحين، أن رمضان يطهر قلوبهم ويزكي أخلاقهم ويهذب سلوكهم ويجعلهم على المستوى اللائق بهم في طاعة الله والاستقامة على ذلك. اللهم أمين. هل الغيبة حفظكم الله من مبطلات الصيام؟ لا، هي تنقص الصيام، تنقص ثواب الصيام. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل، بارك الله فيكم، أبو صالح من الرياض، يسأل عن أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك، وهل الصدقة أيضا لها فضل في هذا الشهر الفضيل؟ الأعمال الصالحة ثوابها عظيم، ولكن يتعاظم الثواب في شهر رمضان. ولهذا في الحديث سلمان: إن فريضة في رمضان تعدل 70 فريضة سواه، وأن النافلة فيه تعدل الفريضة، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة مما سواه، فالحزم فيه بعشر أمثالها. فالصدقة مستحبة، وفي رمضان آكد، والنوافل مستحبة، وفي رمضان آكد، تلاوة القرآن مستحبة، وتلاوته في رمضان آكد، فكل عمل صالح في رمضان فإن شرف الزمان يجعل له مزية خاصة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل من تبوك يقول محمد، يقول امرأة تبلغ من العمر 30 سنة ولكنها لا تجهل أن الصيام فرض، لكنها مكلفة بأمور شاقة وهي الرعي بالبادية، فهل عليها صيام وهل تقضي هذا الصوم؟ كان المسلمون في رمضان يصومون رمضان، ولم يكن الصيام يحمي الخلود في الأرض والكسل، بل كانوا يصومون ويسافرون ويعملون ويكدحون ويحرثون ويزرعون ويؤدون الأعمال ويمارسون حياتهم الطبيعية في رمضان، فما كان رمضان موسما للإخلاد في الأرض، بل كانوا يجاهدون رمضان، غزواتهم في رمضان، جهاد النبي يوم بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، وهكذا فتوحات الإسلامية في رمضان. المسلمون لا يكون رمضان وسيلة للنشاط والقوة والحيوية، لا وسيلة الكسل والخمول، فمن تصور أن رمضان وسيلة للخلود في الأرض والكسل والغفلة وعدم التحرك وعدم القيام الواجب، هذا فهم خاطئ، بل الصيام عونا للمسلم على كل عمل صالح، فهو يمارس عمل الصالحة ويؤديها بنشاط، لأنه يستشعر رمضان نشاط وقوة لا كسل وخمول. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول السائل، أنا عندي مرض نفسي وأعطاني الطبيب علاج بالحبوب، فماذا أفعل في شهر رمضان المبارك وهذا المرض نوع من أنواع الصرع؟ والله إذا كان هذه الحبوب تتعاطاها في أثناء الصيام بأن لها مواعيد محددة في أثناء الصوم ولا يمكن الاستغناء عنها، فتناولها وافطر واقضيها أيام أخرى إن شاء الله. ويسأل أيضا بارك الله فيكم ونحن نختم هذه الحلقة، عن مريض الكلى كيف يصوم؟ المصاب بمرض الكلى إذا أثناء الغسيل يفطر لابد منه، لأن في إدخال الدم وإخراجه، ثم إذا انتهى من الغسيل في اليوم الثاني إن استطاع أي صام، وإن عجز عن الصوم فإنه يقضيه بعد رمضان، وإن تعذى الأمر عليه أطعم عن كل يوم مسكين. فلو كان المصاب بالغسيل الكلوي يغسل كل يوم مثلا أو يوم وراء يوم بعد يوم، ولكن في اليوم الذي لا يغسل فيه في كسل وعجز عن القيام بالواجب، فنقول أنت مريض مرضا خطيرا، يكفيك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلتقي على خير بإذن الله تعالى، ونذكركم بعنوان البرنامج على الجوال 0543700700، وعلى الفاكس 442-5543. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.